يا رافع بقدرة في سبع السماوات عفوك وتهوينا الأمور الكلافي اليوم ما قفعت من الونيات ست العذار الأرمن الغدافي كفو بهل البلهزم ولا المهمات عيال فالح شامخين الوقافي حنا نطير من تخين الفهيدات باسم الدويش وباسم كل اللوافي وطيب وأهل المقامات فسلم ولا فالسنين العجافي عزوتها للبلها نهار المذارات هم وردين أهل القلوب الصخافي كفون يا ستر البنية العفيفات لدى نهار للممات الطوافي يا عيال فالح يا الجبال الملمات يا ستر من تنخاف بين وأهل المقامات فسلم ولا فالسنين العجافي عزوتها للبلها نهار المذارات هم وردين أهل القلوب الصخافي كفون يا ستر البنية العفيفات لدى نهار للممات الطوافي يا عيال فالح يا الجبال الملمات يا ستر من ترخاف بين وخافي عصا تكفى يا نايف يا وسيع المناحات، تكفى يا نايف يا كبير المضافي، تكفى يا نايف يا مغنى النخوات، يا الليلي جات المواقف تشافي، دمع العتيبي يا يساقي مساقات، يا سترها يا اللي تضف اللحافي، من بنت عمك صيحت تحيا الأموات، وانت ولد فالح عدو الخفافي.